لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى الى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث في التعليق على الأرجوزة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام انتهى بنا إلى قول الناظم: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندم وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وهذا تكلمنا عليه، في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، أي هناك، ثم بفتح الثاء فهو ظرف مكان هناك، ليس كثم بضم الثاء هو حرف عطف. ثم قال بعد ذلك: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا تنقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزل، وسورة اقرأ أول المنزل. هذا في أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد عام 40 أرسل. ذكرنا شيئا مما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ودار حاله صلى الله عليه وسلم على تلك الأخلاق والصفات الحميدة والأخلاق العالية إلى أن قارب الأربعين من عمره، إلى أن قارب الأربعين من عمره. وقبل ذلك كانت هناك إرهاصات كثيرة فيها إشارة إلى نبوة عليه الصلاة والسلام، أي أمارات وعلامات وأدلة. ذكرنا شيئا منها من أخلاقه وصفاته وتعاملاته عليه الصلاة والسلام. والكتب السابقة ما بقي منها من التوراة والإنجيل من وما فيها من النسخ الكثيرة ومن الأسفار الكثيرة والعهد القديم والجديد، فما فيها من التحريف فإن بعض النصوص منها صريح في الدلالة على التبشير بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من كون اليهود الذين كانوا بالمدينة كانوا إذا وقع بينهم وبين العرب والمشركين قتال وظفروا بهم يتوعدونهم بالنبي الذي سيبعثه الله، فهذا يدل على أنه كان في كتبهم ما يدل على هذا. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي ذر بن عمرو بن العاص أنه سئل كيف يوصف عليه الصلاة والسلام في التوراة، قال: نعم جاء وصفه في التوراة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لا خوف ولا صحاب الأسواق، يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاء ذكرها في هذا الحديث. فكانت هناك بشارات كثيرة في هذه الكتب. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام 40 عاما جاء الوحي وبدأ الوحي. وقبل ذلك كان عليه الصلاة والسلام قد بدأ بالرؤيا الصادقة، كانت تأتيه الرؤيا الصادقة الصالحة النيرة المضيئة الواضحة مثل فلك الصبح، ودام معه ذلك على الأصح 6 أشهر. فهذا أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه الوحي لما قارب 40 عليه الصلاة والسلام، وقع الحبب إلى نفسه التحنث وهو التعبد، يقال تحنث بالثاء أو تحنث بالثاء إذا تعبد، فصار يحبب عليه الصلاة والسلام إليه الحلال، أي أن يذهب خارج مكة في مكان ينعزل فيه يتحنث. التحنث والتعبد، التحنث أيضا بالتاء والتعبد. العرب هم مكلفون ومخاطبون إلى ذاك الزمان بشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبما تبقى منها، فكان فيهم بقايا من هذه الشريعة، ومنها بعض العبادات ومنها الحج والعمر. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء، إلى غار حراء، وغار حراء الذي هو بمكة في جبل ثور، وليس كبيرا، فعرضه يقارب المتر ونصف 3 أذرع، وطولا أيضا نحو 5 أذرع، نحو 5 أذرع. فكان يخرج إليه في رمضان ويأخذ معه الزاد، فينعزل هناك ويتعبد فالله تبارك وتعالى، فإذا فني وانتهى منعه من الزاد رجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ليتزود من الطعام ما يحتاج، ثم يعود إلى البحر. هذا يعني حبب إليه في نهاية أو عندما اقترب عمره من 40 سنة، ولا يوجد تحديدا فيما يصح تحديد الزمن الذي صار تحبيب الخلاء هذا إليه عليه الصلاة والسلام، إلى أن أدرك 40، حيث كانت بداية نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: وبعد عام 40 أرسل، هذا جاء في البخاري أنه أرسل في وعمره 40 سنة، وهو الصحيح خلال لمن قال أنبئ أو أرسل وعمره 43 عاما، هذه رواية شاذة ولا تصح، صواب جاء الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام أرسل وعمره 40 سنة. وبعض العلماء أراد أن يوفق بين 40 و43، فذكر البيهقي أثرا مرسلا، وهو أن أول ما جاءه كان إسرافيل يلقنه الكلمة والكلمتين ويلقنه الشيء، فدام معه ذلك التعليم 3 سنوات، ثم جاء الوحي، وهذا الأثر مرسل فلا يصح الاستدلال به. والأقوى أن بداية نبوته كانت لما بلغ 40 سنة، في رمضان أول، في رمضان في عام 40، في يوم الاثنين، حديث جاء ذلك في صحيح مسلم وعند أبي داود، وأنه عليه الصلاة والسلام اليوم الذي أنزل فيه، اليوم الذي أنزل فيه عليه القرآن يقينا في الخلاء، أي أنه بعث وبدأت نبوته وعمره 40 سنة، وذلك في يوم الاثنين، هذا من اليقين طبعا لصراحة الأدلة وصحتها في ذلك، فانقل هذا عنه. في رمضان أو ربيع الأول، أي في شهر رمضان، هو الصحيح صريح القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والبينات، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هو صريح القرآن. وأيضا الحديث الذي ذكرنا في خطبة الجمعة اليوم، حديث ابن عباس لما قال: كان نفسا أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول، وكان يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فيفيد الحديث أن نزول القرآن كان في رمضان. وأيضا جاء في حديث رواه الإمام أحمد أن الكتب كلها أنزلت في ماذا؟ في هذا الشهر، كل الكتب أنزلت في هذا الشهر، فكان من التوراة والإنجيل والزبور وأيضا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل في ربيع الأول، وهذا القول لا يقوى عند التحقيق. وسورة تقرأ أول المنزل، أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ. تروي لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك في حديث رواه البخاري في صحيحه، وهو ثاني حديث أو ثالث حديث من كتاب بدء الوحي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذا أول ما كان يرى. ثم إذا حبب إليه الخلاء أي الذهاب والخلوة بنفسه، فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث، قال الزهري أي يتعبد، تحنث والتعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العجب، حتى إذا نزل ماء من الزاد رجع إلى خديجة فتزود بمثل ذلك. فبينا هو في غار حراء إذ جاءه الحق، الحق جبريل عليه السلام أو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه الحق فقال اقرأ، سمع صوت قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وقد أخذه الروح عليه الصلاة والسلام والفزع، يعني هو في غار فيسمع صوتا ولا يرى شيئا. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجود، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال فأخذني فغطني أي ضمه ضمة شديدة حتى ضاق به نفسه حتى بلغ مني الجهد، فثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد فقال اقرأ، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني بغضبني ثالثة حتى بلغ من الجد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال فرجع بها النبي، قال فرجعت بها إلى خديجة، فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده، وفي رواية ترجف بواجره آباره، فدخل على خديجة فقال زملوني زملوني، التزمير والتغطية أي غطوني، فزملوا حتى إذا ذهب عنه الروع قال يا خديجة أعلمت أنه وقع لي كذا وكذا، فذكر لها الخبر وقال والله لقد خشيت على نفسي، أي أن يكون به منس أو أن يصاب بشيء. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها كالمثبتة له: كلا والله لا يخزيك الله، كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتحمل الكلا وتكلى الضيف وتكسب المعلومة وتعين على نوائب الحق أو قالت نوائب الخير كله. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة، وكان رجلا قد تنفر في الجاهلية، وكان يقرأ من الكتب السابقة، فيقرأ من الكتاب بالعربية ويكتبه أيضا بالعربية ويقرأه باللغة العبرانية، فهي ثبتت لما جاءها عليه الصلاة والسلام. واستدلت بأماراته التي كان بها الخير على ماذا؟ على أنه عليه الصلاة والسلام لا يرسيه الله تبارك وتعالى، بل إنه يعني سيكون على خير وفي خير. طيب، فأخذت إلى وقت نوفل كما ذكرت، كان رجل تنصر بجاهلية، فكان يقرأ الكتب السابقة ويكتب بالإيرانية ما يقرأ بالإيرانية ويكتب بالعربية، فقالت يا ابن يا ورقة ابن نوفل أو يا ابن عم أو يا ورقة ابن نوفل اسمع من ابن أخي، قالت يا ورقة اسمع من ابن أخيك، فقال ما ترى؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام الخبر، فقال ورقة هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. ورقة بن نوفل هو أحد الرجال الذين كانوا يبحثون عن الدين الحق، رأوا أن العرب قد أدخلوا في دينهم الشرك بالله، ومثله أيضا زيد بن عمرو بن زيد الكرنح، وثالث كذلك. هؤلاء الثلاثة كانوا في الجاهلية يتعبدون ويبحثون عن الدين الحق، فكان منهم من يسجد في الأرض ويقول اللهم اشهد أني أعبدك على دين إبراهيم، ولا يعلم منه شيء، لا يعلم منه شيئا. فقال هذا الناموس الذي جاء الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. خطب النبي عليه الصلاة والسلام فتمنى ورقة أن يكون شابا لما يخرج قوم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام، فتحير واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أو مخرجيهم، أي هل يخرجونني أنا منهم ويرقبون الصلاة الأمين، قال أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي أحد بمثل الذي جئت به إلا أخرجه قومه، ولئن يدركني يومك لا أنصرنك نصرا مؤزرا. ولم يلبث ورقة أن توفي، ثم ماذا؟ ثم فتر الوحي، أي انقطع الوحي. فهذه صفة مجيء الوحي أو أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه البخاري. سائلاً عند المسح الجوارب يرتدي جوراً آخر فوقه، فهل يمسح الثاني حين يتبدل الوضوء؟ نقول الجورب الثاني الذي لبسه على الجورب الأول هل لبسه على طهارة، والطهارة هي طهارة مائية أم على طهارة غير مائية؟ فإذا كان لبس الجورب الثاني مع الأول الطهارة المائية تمسح، يعني توضأ ولبس الجورب، صلاة التي بعد انتقد الوضوء فيمسح على هذا الجورب. لو أنه توضأ ولبس الجورب الأول ثم بعد قليل لبس الجورب الثاني ولم ينتقد الوضوء بعد ثم انتقد الوضوء فلو أن يمسح عليهما، لكن لو أنه توضأ ولبس الجورب وصلى ثم انتقد وضوءه ثم لبس الجورب الثاني ثم جاءت الصلاة يمسح على الأول الثاني يمسح على الأول، إن جاء الثاني لأن الثاني لم يلبسه على طهارة فيما يظهر الله تعالى. بالنسبة للطلاء، الطلاء الذي تجعله المرأة على أظافرها، هذا يمنع وصول الماء، ولهذا فوضوءها غير صحيح. إذا توضأت وطلاء على الأظافر فإن هذا يعني يبطل الوضوء، والوضوء غير صحيح، فينبغي أن تتنبه النساء لهذا. هذا السؤال الذي ورد، إلا إذا كانت هذه يعني فرضها التيمم يعني لها عذر، ومع ذلك يقال أن الطلاء لا يستعمل عند خروج المرأة للخارج لأن في ذلك زينة وهي تمنع منها إلا إذا كان تستر بالكفاف، فيمكن في هذه الحالة. هل يجوز إخراج كفاف اليمين إخراجها طعام مثل الدقيق والأرز، وكم إخراج مقدار الواحد بالكيلوغرام؟ نعم يجوز إخراجها كفاف اليمين، يخرج طعام كالدقيق أو الأرز أو غيره. الدقيق تخل كيلو، واحد كيلو نصف صاع، الأرز نصف صاع أيضا كيلو و 150، واحد كيلو و 150 غرام، لأن صاع الأرز كيلوين و 300 غرام، فنصف الصاع واحد كيلو و 150 غرام، أما الدقيق فواحد كيلو. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.